الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. وقفنا مع الإمام أبي يعلى الخليلي في نوع الصحيح المعلول، وهو الذي يكون له إسناد صحيح ويروى بإسناد معلول، لكن ذلك المعلول لا يقدح في الصحيح، فهو صحيح باعتبار الرواية الصحيحة، والرواية الأخرى معلولة، فنهاية البحث أن الحديث يكون صحيحا لأن له إسناد صحيح. وذكر مثالا على ذلك، ثم ذكر مثالا آخر، فقال رحمه الله: ومثله أيضا حديث رواه أبو عاصم الضحاك ابن مخلد الشيباني، وهو ثقة إمام، عن مالك يعني ابن أنس، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، سعيد اللي هو ابن المسيب، وأبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. يقول: هذا مما يتفرد به أبو عاصم مسندا مجودا، مسندا أي موصولا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجودا، مجودا أي أنه ذكره كامل الإسناد بوصله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يسقط من الإسناد أحد. وهذا معنى قوله مجودا، أي أجاد في روايته، لكن لفظ التجويد لا، ليس دائما يقتضي التصحيح، قد يقتضيه وقد لا يقتضي. أحيانا يقولون فلان جوده، أي رواه مجودا، أي رواه موصولا من غير إرسال أو انقطاع، وقد يكون ذلك صوابا وقد لا يكون صوابا. فوصف الحديث بأنه مجودا لا يستلزم دائما وأبدا أن يكون الراوي أصاب في تجويد الحديث. قال: والناقلون رووه عن مالك، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة مرسلا، أي بغير ذكر أبي هريرة في إسناده، عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه أبو هريرة، وتابع على ذلك أبا عاصم، يعني أبو عاصم النبيل، تابعه عبد الملك ابن الماجشون ويحيى ابن أبي قتيلة، يعني أن أبا عاصم لم ينفرد بوصل ذلك الحديث، وإنما هو متابع من قبل غيره عن مالك في وصل ذلك الحديث بذكر أبي هريرة. وإن كان الأكثر يروون الحديث مرسلا بدون ذكر أبي هريرة فيه. ويحيى بن أبي قتيلة من أهل مصر، وليس بذاك، يشير إلى عبد الملك بن الماجشون ويحيى ابن أبي قتيلة. وقال أهل البصرة لأبي عاصم: خالفك أصحاب مالك في هذا، يعني أنهم يرسلون وأنت ترويه موصولا. فقال حدثنا به مالك بمكة، وأبو جعفر يعني المنصور بها، يعني كان وقتها موجودا بمكة. هاتوا من سمع معي. ورواه معمر بن راشد عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر، يعني من يعني غير مالك رواه أيضا عن الزهري عن أبي سلمة خاصة من دون ذكر أبي سعيد معه، ولكن جعله من حديث جابر ولم يجعله من حديث أبي هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهو المحفوظ المخرج في صحيح البخاري وغيره، يعني أن هذا هو الصواب في رواية هذا الحديث، أنه من رواية الزهري عن أبي سلمة خاصة عن جابر بن عبد الله لا عن أبي هريرة. وفي هذا إشارة إلى أن الرواية التي جاء بها أبو عاصم بذكر أبي هريرة في الإسناد معلولة بإرسال من أرسل الحديث عن مالك، فهذا هو معنى قوله معلول، فرواية أبي عاصم معلولة بالإرسال، لكن الحديث نفسه أي لفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من حديث جابر بن عبد الله وليس من حديث أبي هريرة. وهنا نفهم التركيبة التي استعملها الإمام أبو يعلى الخليلي ها هنا، حيث استعمل تركيبة صحيح معلول، أي أن الحديث له وجهان، له روايتان، رواية صحيحة ورواية معلولة. وهو المحفوظ المخرج في صحيح البخاري وغيره، بينت هذا ليستدل به على أمثاله، ثم تطرق إلى نوع آخر من أنواع الحديث التي أشار إليها آنفا. قال: فأما ما يخطئ فيه الثقة. هناك تكلم عن الصحيح المعلول وبين أن الصحيح من رواية الإمام الحافظ، هنا يتكلم عن الثقة، وكلمة ثقة عند العلماء لفظة تطلق على مراتب، حتى اللفظة نفسها تطلق على مراتب، فالثقة هو العدل الضابط، لكن قد يكون في أعلى مراتب العدول، وقد يكون في أدنى مراتب العدول أو العدول الضابطين. وهنا عندما استعمل لفظ الثقة مع مقارنة ما سبق وما سيأتي، يتبين أنه يقصد بالثقة هنا الثقة من حيث الإجمال، لكنه ليس مثلا كسفيان الثوري، وليس كشعبة بن الحجاج، وليس كمالك بن أنس من كبار الأئمة الحفاظ، لكنه أيضا لا ينفك عن ثقة، هو في من جملة الثقات، لكن كما قلت هناك ثقة وهناك أوثق، هناك حافظ هناك أحفظ، هناك ضابط وهناك أضبط. مفهوم هذا الكلام؟ فسيأتي بهذا المثال. قال: فقد روى عبد المجيد ابن عبد العزيز ابن أبي رواد المكي، وهذا ثقة لكن له أغلاط، يخطئ أحيانا. وتذكرون أننا عبد المجيد ابن أبي رواد هذا ذكرنا أن من جملة أخطائه حديث الأعمال بالنيات، عندما قلنا حديث الأعمال بالنيات يروي يحيى بن سعيد الأنصاري بإسناده إلى عمر بن الخطاب، بينما جاء عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد فغلط فجعله من حديث مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري، وهذا أيضا من جملة أخطائه التي أنكرت عليه، أنكر عليه إسناد هذا الحديث وإن كان المتن نفسه صحيحا. فقد روى عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج، عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن أبي الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس عن جابر يعني ابن عبد الله الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم: الشفعة فيما لم يقسم. وقد أخطأ فيه عبد المجيد، فإن غيره من الثقات رووه عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا باع أحدكم أرضا فليستأذن شريكه. هذا مثال جيد جدا لما ذكرناه في الإرشادات من شاهد اللفظ وشاهد المعنى، شاهد اللفظ وشاهد المعنى. كون الحديثين يدخلان في باب واحد من أبواب العلم وهو الشفعة، لكن هذا له لفظ وهذا له لفظ آخر، وهذا يتضمن حكما مفصلا في باب الشفعة يختلف عن الحكم الذي يتضمنه الحديث الآخر، وإن كان الحديثان مشتركين في باب الإيه؟ الشفعة. ماذا فعل الراوي؟ غلط، حيث جاء بأحد الحديثين فروى بإسناد الحديث الآخر، فجعل أحد الحديثين بإسناد واحد، فأوهم أن هذا الحديث له إسنادان يروى بهما، بينما كل حديث منهما له إسناد على حدة. واضح هذا الكلام؟ قال وعبد المجيد صالح محدث ابن محدث لا يحمد على مثله، يعني لا يتعمد الكذب ولا نستطيع أن نتهمه بالكذب. وانظر إلى قوله صالح، فإن لفظ صالح وإن كانت تتضمن تعديلا لكنها من أدنى مراتب التعديل، بخلاف مثلا ثقة، حافظ، ضابط، حجة، هذه ألفاظ تعطي الراوي مرتبة أعلى. أما كلمة صالح، نعم تفيد أنه من جملة الثقات، لكنها من أضعف الألفاظ الدالة على التوثيق. قال محدث ابن محدث، لأن أباه أيضا عبد العزيز أيضا معروف بالرواية. قال لا يعني أو لا يعمد على مثله، أي لا نستطيع أن نتهمه بالكذب أو أن نعتقد أنه هو الذي لفق وتعمد تلفيق هذا المتن على هذا الإسناد أو هذا الإسناد على هذا المتن، ولكنه يخطئ. هنا مرض الفاظ هو إيه؟ أنه مهما كان الراوي عدلا ضابطا ثقة فالخطأ لا يسلم منه أحد، فليس معنى أن الراوي ثقة أنه سيما هو ثقة، ولكنه قد يخطئ إيه؟ أحيانا، وإذا وقع في الخطأ لا نتهمه بالكذب بل نقول أخطأ عن غير قصد، أخطأ عن غير قصد. قال ولم يخرج في الصحيح، الظاهر أنه يخرج في الصحيح هنا صحيح البخاري صحيح مسلم، يعني لم يحتج به في البخاري ولا في مسلم، وإن كان هو لا ينفك عن توثيقه، لكن كأنه يستدل بتدلل البخاري ومسلم لحديثه على أنه في نظر البخاري ومسلم دون شخصهما، لأن البخاري ومسلم لم يستوعب كل الثقات، ولما خرج لكبار الحفاظ في الأصول ولمرتبة دون هؤلاء في الشواهد، لكن كثير من الثقات الذين يستحقون وصف الثقة لم يخرج لهم في البخاري ومسلم لأنهم عندهم بعض الأخطاء، فاستغنى البخاري ومسلم بروايات غيرهم عن روايته، لأن هؤلاء الذين جرب عليهم الخطأ إما أن يروا ما يرويه الثقات الآخرون، فإن وقع كذلك فالكذب البخاري ومسلم يعتمد على رواية غير هؤلاء الرواة الذين جرب عليهم الخطأ، ما دام أن رواية موجودة عند الثقات الكبار الحفاظ فالحجة على رواية هؤلاء الحفاظ، وإما أن يخالف أو يتفرد بما يعتمد بمثله التفرد فهنا يتعمد البخاري ومسلم عدم التفريق لأنه في الغالب يكون من أخطائهم. وقد أخطأ في الحديث الذي يرويه مالك والخالق الناس كلها اللي هو حديثنا عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال المدينة عن محمد بن إبراهيم السلمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأعمال بالنية. دائما بنجيب المثال ده، هذا الحديث هذا هو الحديث الصحيح وهذا هو الإسناد الصحيح لهذا المثل الأعمال بالنية، إنما يرويه يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم السلمي عن عكرمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الإسناد الذي صححه العلماء وخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. قال الإمام: وهذا أصل من أصول الدين، لأن طبعا يعتبر أصل لأنه تدور عليه الأحكام، لأن ما من عمل إلا ويحتاج إلى نية، فصار هذا الحديث أصلا من أصول الدين. حتى قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لو صنفت 70 كتابا لابتدأت كل كتاب منها بحديث عمل النية، لأنه ما من عمل إلا ويحتاج إلى نية، الصلاة تحتاج إلى نية، الصوم يحتاج إلى نية، وهكذا. والإمام أحمد عليه رحمه الله لما سئل عن أصول الأحاديث، أصول الأحاديث، قال: أصول الأحاديث 3 أحاديث: الحديث الأول حديث عمر الأعمال بالنيات، والحديث الثاني حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والحديث الثالث حديث النعمان بن بشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. إذا الحديث العام النيات هو من أصول الدين ومن أصول الأحاديث، ويحتاجه الناس في عباداتهم كلها. قال: وهذا أصل من أصول الدين، ومداره أي مخرجه، أي أن الأسانيد مهما تعددت وتنوعت وتفاعلت فلا بد أن تلتقي علة يحدث. فمن البخاري يروي الحديث بإسناد له إلى يحيى سعيد، ومسلم يروي بسند آخر إلى يحيى سعيد، وأبو داود يروي بسند ثاني إلى يحيى سعيد، وهكذا. فالناس مهما رأوا هذا الحديث لابد أن تلتقي تلك الأسانيد لهؤلاء المخرجين لهذا الحديث عند يحيى سعيد، ثم يستحيل الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومداره على يحيى سعيد، فقال عبد المجيد وأخطأ فيه. أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماذا فعل عبد المجيد بن أبي رواد؟ أخطأ. كيف أخطأ؟ هل أخطأ في المتن أم أخطأ في السند؟ السند. جاء لهذا المتن بإسناد آخر، جاء لهذا المتن بإسناد آخر. فإعلان الأئمة وإنكار الأئمة لهذا الحديث ليس متعلقا بالمتن بل متعلق بالإسناد. قال: رواه نوح بن أبي حبيب وإبراهيم بن عقيق وهو غير محفوظ من حديث زيد بن أسلم بوجه، يعني لا وجه له من الصحة، فهذا مما أخطأ فيه الثقة وعن الثقة. بينت هذا ليستدل به على أشكاله. وأما الأفراد، هذا نوع آخر من أنواع الحديث التي أشار إليها الإمام أبو يعلى الخليلي في بداية هذه المقدمة. قال: وأما الأفراد فما يتفرد به، خلي بالك من الكلام ده مهم جدا، كل كلمة هنا لها دلالة، فهو ما يتفرد به إمام، ما يتفرد به حافظ مشهور ثقة، خلي بالك حافظ مشهور ثقة. كلمة حافظ في حد ذاتها لا تعني أنه ثقة، قد تعني أنه مشهور، تتضمن الشهرة، لأنه إذا كان حافظا، والحافظ في عرف علماء الحديث هو الراوي الذي أكثر من سماع الحديث وروايته، زي الزهري، الزهري حافظ لأنه يعني أكثر من سماع الحديث وأكثر من رواية الحديث، فهذا الحافظ. يعني هذا الكلام، هذا الحافظ قد يكون ثقة وقد لا يكون ثقة، لأن الوصف الحفظي متعلق بالإكثار، الإكثار من الرواية، جميل؟ لكن قد يكون مكثرا وهو مثقل لما رواه، وقد يكون مكثرا وعنده أخطاء تقضي بتضعيف العلماء لا. فقضية الإكثار على أساسها يوصف الراوي بأنه حافظ، كالزهري، كمالك بن أنس، كشعبة بن الحجاج، كسفيان الثوري، سفيان بن عيينة، أمثال هؤلاء الأئمة الحفاظ الكبار. لكن مثلا نجد آخرين وصفهم الأئمة بالحرص وهم ضعفاء بل وصرحوا في ضعفهم. بيني بن يحيى عبد الحميد الحماني وصفه الأئمة بالحرص وضعفوه بل وضعفوه متهما. محمد بن عمر الواقدي وصفه الأئمة بالحرص وبعضهم ضعفه بل بعضهم أيضا اتهمه. وأبو العباس بن عقدة موصوف بالحرص وهو متكلم فيه حتى قال بعض أهل العلم إنه لم يأتي بعد عبد الله بن مسعود لأهل الكوفة أحفظ من أبي العباس بن عقدة. يعني على مدار نتكلم عن مدار ثلاث قرون أو قرنين أو لم يأتي لأهل الكوفة بعد عبد الله بن مسعود أحفظ من أبي العباس بن عقدة ومع ذلك تكلموا فيه. سليمان بن داود الشاذكوني وصفوه بالحفظ وتكلموا فيه وضعفوه. محمد بن حميد الرازي وصفوه بالحفظ وضعفوه حتى قال الحافظ بن حجر حافظ ضعيف الحديث. وصفوه بالحفظ مع قوله انه ايه سعيد بن بشير قال الامام ابو مسهر لم يكن في جندنا اي في ناحيتنا اي في بلادنا لم يكن في جندنا احفظ منه وهو ضعيف الحديث. خلي بالك من الدقائق العلميه عشان لما تلاقي الامام يقول فلان حافظ ضعيف كده انت ناخد ده لا ده مش ناخد هو القصه انك انت محتاج تفهم اصطلاحات العلماء. اصطلاحات العلماء مهمه جدا. بين واحد ابي مريم كان موصوفا بالحفظ وهو كذاب معروف وكان يلقب بنوح الجامع. قال ابن حبان وانما لقب بالجامع لانه جمع كل شيء الا الصدق. فبئس ما جمع. ولما سئل عنه الامام عبد الله المبارك اظن او علي بن الناسي قيل له ما تقول في نوح ابن ابي مريم قال هو يقول لا اله الا الله. يعني عايز يقول يعني ايه لسه ما خرجش يعني مهما البلاوي اللي بتجي الكلم المعروف عنه لم يخرجه عن الملة لسه بيقول لا اله الا الله. فدي خلي بالك هنا دي فيها هنا ايه لفته علميه دقيقه جدا. تعرف الشاعر يقول ايه الم ترى ان السيف ينقص قدره اذا قيل ان السيف امضى من العصر. لما واحد يجي يمدح السيف ويقول لك انت ما شاء الله احسن من 100 عصاه يبقى هنا بيمدح ولا بيذم؟ بيذم. هذا فهم وليس مكر انك انت قللت من قدر السيف وقارنته بالعصر مش كده ولا ايه؟ فلما يجي الامام يسال عن راوي عن علمي وعن حفظي وعن مكانتي في العلم فيقول هو كل لا اله الا الله هو ايه اللي ناقص؟ زي مرة عندنا اخ كان عايز يتزوج وامه مطمنه جوز فلان. اثبت نفسها هي احيانا الام عايزه تجامل ايه؟ الناس على حساب ابنها. فالمهم الولد عايز يتجوز واحدة متدينة، واحدة منتقلة، واحدة طوانة قوانة، أي حاجة حاجة تقربه من ربنا مش تبعده. فأمه عايزة تقنعه إن هي يعني ما شاء الله في الدين إيه مش زيها. فقالت تقول له إيه؟ يا ابني ده عمرها ما فوتت فرض. فجاي يسأل قلت له يا ابني هو هي كمان عايزاها تسوي فرض. ده أقل حاجة يتطلب يعني. بالطلب اذا صلح الصلح صلح سائر عمل واذا فسد فسد سائر عمل. ناقص كمان يتفرط في الصلح كانها هي شافت ما لقتش حاجه تمدحها بيها الا انها هتواظب على الصلح. طب دي اقل حاجه ممكن يعملها المسلم ان هو يواظب على الايه؟ الصلاه في وقتها. فدي مش دي في الواقع وان كانت اراده المدح لكن مدحها جاء بالايه؟ بالذنب. واخد بالك ايه؟ سئل الإمام الأوزاعي عن الربيع بن صبيح. خدت بالك؟ سئل الإمام الأوزاعي عن الربيع بن صبيح سئل عن يعني علمه يعني مش كده ولا ايه؟ فقال هو يصلح ان يكون جزاء يعني ينفع في الحروب، او في المره الاخرى قال يصلح ان يكون امين المؤمنين يعني ينفع الخليفه يبقى خليفه، عايز يقول يعني درجه سياسه ملوش دعوه بالعلم، ده ينفع في الحروب وينفع في السياسه، اما في العلم ناسي مش كده ولا ايه؟ وزي الامام شعبه بن الحجاج لما سئل عن مجاعة ابن الزبير، مجاعة مسؤول رئيس لكنه ليس كذاب، مجاعة ابن الزبير ده كان من الاشراف، انت عارف الاشراف في كل حته بيتعبوا الناس، لازم لما تتكلم معاه تتكلم بطريقه معينه، ها والالقاب تفعل انت كده يعني، فشعبه امام ويسال عن مجاعة ابن الزبير من الاشراف اهلا وسهلا يعني على العلم والروح، احنا بنتكلم في العلم، انت دخلت في العلم يبقى لازم ايه؟ نقيمك بتقييم العلم، ما لناش دعوه بقى فلان من الاشراف مش من الاشراف، قد يكون رجل من الموالي اثقل واحفظ بالحديث من بعض الايه؟ الاشراف، لكن فقط شعبه عايز ايه؟ يعني يلين العباره، فلما سئل عن مجاعة بن الزبير هو بيسال عنه من حيث الروايه والحديث وهل هو ثقه او لا؟ فقال هو كثير الصوم والصلاة، هو كثير الصوم والصلاة، العالم المتخصص يفهم الإشارة، يفهم إيه؟ لبس إياكي أعني واسمع يا جارة مش كده ولا إيه؟ دي بنسميها حكاية العلم الحيدة عن الجواب، الحيدة عن الجواب، زي بعض الأئمة سئل مرة كان عن راوي راح طلع مزيد وقعد هنا وما جاوبش. انت واخد بالك؟ وزي الإمام أحمد سئل مرة عن رجل يلقب ببرق مع عمرو بن عبد الله برق. فلما سئل عنه كان الإمام أحمد أشار بيده رفع عينه وكده وكأنه يشرب خير. وسكت ما اتكلمش. جه واحد من المحققين بتوع الكتب اللي يقول له قال ما فهمش العبارة، ما فهمش الحكاية. يقول الراوي يقول سألت أحمد عن عبد الله عمرو بن عبد الله برق قال إيه؟ فرفع يده وقال كان يشرب. المحقق ما فهمش راح إيه يزود إيه؟ الماء. قال إيه أنا المحقق ده؟ قلت له عايز أفهم يعني أنت إيه المدح أو الذم المتضمن في كونه يشرب الماء؟ فكل الناس تشرب الماء. ايه الجديد يعني؟ والامام احمد هيشير الى انه يشرب الماء، طب ما احمد بس بيشرب الماء وكل الناس تشرب الماء. قال لي ما ايه؟ قلت له يعني هو عايز يقول كان بيشرب الخمر. كان يشرب الخمر، فهو هذه صيغه تجريح. الامام احمد يذمه بهذه الاشاره. قال لي سبحان الله ده العلم غاوي قوي. واضح؟ فالإمام شعبة بن الحجاج إيه؟ قال كان كثير الصوم والصلاة، ما جابش سيرة العلم. الإمام ابن أبي حاتم الرازي عمل على هذه الحكاية، قال: هذا شعبة عن الجواب فيه، هذا، ما رضيش يصرح بالإيه؟ بالجواب، ودل إيدانه عن الجواب فيه على أنه عنده غير ثقة. في ثقة. الإمام ابن أبي حاتم الرازي في ثقة. في الموضوع ايه؟ دوت. فاحيانا العلماء يستعملون الاشاره في الحكم على الرواه ويستعملون بذلك احيانا عن العباره، احيانا العباره ممكن تعمل لهم مشاكل. تعمل لهم ايه؟ مشاكل. فالافضل ايه؟ يشير. واللي هيفهم مين؟ اللي الامام عايز يفهم. لو المسجد فيه 50 واحد، واحد بس اللي هيفهم هو عايز مش عايز حد يفهم الا ده. لأن التانيين ممكن فهمهم لهذا الأمر قد ينقلب إلى مسائل عكسية. وكما قال بعض السلف: واضع العلم عند غير أهله كمقلب الخنازير أطواق اللؤلؤ. واحد يجيب حاجة كده غالية ذهب ولا لؤلؤ ولا ياقوت ويجي بقى يحط على إيه؟ رقبة الخنزير، يبقى هو بيهين الشيء الثمين ده. كده ولا ايه؟ كذلك الذي ياتي بالعلم العظيم الجديد الذي لا يدركه الا كبار اهل العلم فيعطيه كل الناس، ما من يفهم ومن لا يفهم، فهذا يكون فيه إساءة للعلم. فهذا مما أخطأ فيه ثقة عن الثقة، بينت هذا ليتدلل على شيء. وأما الأفراد ما يتفرع فيه الحافظ، قلنا بقى الحافظ هو الإيه؟ المكثر من الرواية ثقة من كان أو غير ثقة، ولذلك قال إيه؟ ثقة. يبقى عايز يقول إن الموضوع دوت، إن الموضوع دوت، إن الحافظ الذي نتكلم عليه هنا ليس كل حافظ، وإنما الحافظ الموصوف بالتوثيق، خاصة الحافظ الموصوف زي شعبة زي الإتيان إلى آخره. قال أو إمام عن الفرد، كلمة عندي مهمة جدا أوي أوي أوي، لأن هي بتتكلم عن قضية ثانية. هو إيه؟ إحنا قلنا أن يتفرد به حاضر ولا يكون زهمة، جميل؟ فده متضمن في كلامه الأول، لكن الكلام الآخر الذي عطفه بحرف أو قال أو إمام عن الكفار. يعني إيه إمام عن الكفار؟ إحنا قلنا الزهر إمام حافظ، صح الكلام؟ لازم اللي يتفرد عن الزهر يكون زهر، يكون حافظ أيضا، ما يكونش أي حد يهم عن الزهر. فإذا جاء الحديث عن الزهر والزهر إمام حافظ، فلا يكون ذلك من الأفراد المقبولة إلا إذا رواه عن الزهر واحد من كبار الحفاظ أيضا من أصحابه الذين اختصوا بحديثه ولازموا الزهر ملازمة طويلة وأتقنوا حديثه غاية الإتقان. هو ده إيه؟ هو دوت الإمام عن الحفاظ. لكن لو جاء ضعيف عن الحافظ ما ينفعش، لو جاء ثقة غير معروف بصحبة هذا الحافظ ورد الاعتناء بحديثه فتفرد عن هذا الحافظ أيضا ما ينفعش. سئل الإمام أحمد، سؤال الإمام شعبة بن الحجاج رحمه الله تعالى عمن يسرق حديثه، من الذي يسرق حديثه؟ قال من أكثر من الغلط يسرق حديثه، ومن روى عن المشهورين ما لا يعرفه المشهورون يسرق حديثه. دي جهة، يعني يروى عن الزهري وهو إمام مشهور حديثا لا يعرف أصحاب الزهري المشهورون كمالك وابن عيينة وأمثالهما، يكون ذلك أيضا سببا لترك ذلك الراوي وعدم الاعتداد بحديث. فهمنا الموضوع دوت؟ أو إمام عن الكفار الأئمة فهو حديث صحيح متفق عليه، يعني إذا جاء حديث من طريق الكفار ومن طريق الكفار عن الكفار حينئذ يكون حديثا فرضا نعم، ولكنه حديث صحيح، وقد تجد في ذلك بكثرة في صحيح البخاري وصحيح مسلم عليهما رحمة الله. يقول كحديث حدثناه عمر بن إبراهيم بن كثير المقري ببغداد، وأنا سألته، حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغدادي، حدثنا منصور بن أبي مزاحم وخلف بن هشام البزاز ومحمد بن سليمان، قالوا جماعه، جميل جماعه، قالوا حدثنا مالك بن انس، مالك بن الكفار، ماشي، عن ابن شهاب اللي هو الزهري، يبقى حافظ عن حافظ، جميل هذا الكلام. عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه يوم الفتح وعليه المنفر. ايه هو المنفر؟ ها ايه هو المنفر؟ آلة الحرب، لباس الحرب، واضح؟ دخل مكة وعليه إيه المنفر؟ الحديث دوت روي عن الزهري من روايات كثيرة، خلي بالك، وروي أيضا عن غير الزهري، لكن العلماء قالوا لا يصح هذا الحديث عن الزهري إلا من طريق مالك عنه، وكل من رواه عن الزهري غير مالك فإما رجل ضعيف وإما رجل الراوي عنه ضعيف، يعني الإسناد ضعيف من غير طريق مالك. أما مالك فهو الوحيد الثقة الذي صح الحديث إليه عن الزهري عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. جميل، حتى قال الترمذي في جامعه قال لم يرويه كبير احد عن الزهري الا مالك. قال ايه لم يرويه كبير احد؟ اشاره الى انه قد رواه غير مالك لكنه ليس في درجه مالك في الحفظ والثقه والاتقان. ماشي. وعليه المرضى فقيل هذا ابن خطر المتعلق بأسال الكعبة فقال اقتلوا. قال مالك قال الإجهاد لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرما. وهذا ينفرد به مالك عن ابن شهاب عن أنس ورواه عنه من مات قبله. من مات قبله رواه عن مالك من مات قبل مالك. وهذا فيه إيه؟ إجلال أن من هو أكبر من مالك رواه عن مالك. واضح؟ فهذا إيه؟ فيه إجلال من مالك كابن جريج والأوزاعي وابن حنيفة وغيرهم ممن بعدهم. أي أيضا رواه عن مالك من جاء بعد مالك من تلامذة مالك وأصحابه كالشافعي وغيره. ورواه البخاري في الصحيح عن أربعة عن مالك. إذا هو مشهور عن مالك أم لا؟ مشهور عن مالك. وكذلك مسلم عن نفر أي عن عدد من الرواة عن مالك. فهذا وأشباهه من الأثاريث متفق عليها. ده إذا الكلام عن أفراد صحيح. هيجيب بقى مثال لأفراد غير صحيحة. فأما من الأفراد الذي يتفرد به ضعيف وضعه على الأئمة والحفاظ تلك وضعهم هنا تحتمل معناه وضعه أي تعمد كذبا أو وضعه أي أخطأ في غير القصد. وهذا يتبين من خلال يعني قد الفرد ضعيف. الضعيف لفظ يطلق على أي مرتبة من مراتب التكريم. فالكذاب هو ضعيف ولا الكذاب الضعيف؟ ضعيف وإن كان متوغلا في الضعف. علماء الحديث قد يعبرون عن الضعف مهما كانت مرتبته ومنزلته بلفظ ضعيف. فصار لفظ ضعيف على من؟ على مراتب الجهل. وإن كان لفظ ضعيف في حد ذاته له مرتبة عندها، لكن كما قلنا مثلا في المرسل والمنقطع، المرسل له معنى والمنقطع له معنى والمعضل له معنى والمعلق له معنى، لكن قد يعبر عن كل صور الضبط بلفظ مرسل أو بلفظ المنقطع. كذلك لفظ ضعيف له مرتبة عندهم، لكن قد يستعملون هذا اللفظ بالتعبير عن الجهل مهما كانت مرتبة الراوي في الجهل. ومعه على الأئمة والحفاظ. فهو كما حدثنا به علي بن أحمد بن صالح ومحمد بن إسحاق قال حدثنا حسن بن علي الطوسي حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن غزوان ببغداد حدثنا مالك بن أنس وإبراهيم بن سعد كلاهما عن ابن شهاب. وانظر السند كم سنة. هذا مالك عن ابن شهاب عن أنس وهذا أيضا مالك عن ابن شهاب عن أنس. الأول صحيح لكن هذا غير صحيح. كلاهما عن ابن شهاب عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أهل القرآن أهل الله وخاصته. قال وهذا منكر بهذا الإسناد ما له أصل من حديث ابن شهاب ولا من حديث مالك. والحمد فيه على ابن غزوان. وإنما رواه أبو داود الطيالسي عن شيخ من أهل البصرة عن أبيه عن أنس وما تفرد به غير حافظ الوقت. كده خلص المثال. يعني هذا السند خطأ مركب عليه ذلك المثل. السند نفسه صحيح لكن علاقته بهذا المثل غير صحيح. فكأن الراوي جاء بسند نظيف فألتقى به مثلا غير صحيح. دخل عليه حديث في حديث كما قلنا في التشهد. وهذا عن قصد؟ لا لأن ابن غزوان هذا ليس مستهزئا بالكذب. هو ضعيف الحفظ نعم لكن ليس كذابا. فهنا نفهم أن قول الوضع أي ما أدخله على الحافظ من غير قصد. قال ثم ذكر نوعا آخر فقال وما تفرد به غير حافظ يضعف من أجله وإلا لم يتهم بالكذب. إذا قد يتفرد غير حافظ فيضعف الحديث به ويدل ايضا على ضعف الراوي لكن لا نتهمه بالكذب لحق لاننا نحمل ذلك على خطا غير المقصود. مثاله ما حدثنا به جدي وابن علقمه قال حدثنا ابن ابي حاتم حدثنا سليمان بن داوود القزاز حدثنا محمد بن حسن بن زبالة المخزومي مدني، هو الضعيف هنا ابن زبالة، واضح؟ وبعضهم يتهمونه بالكذب، لكن الظاهر انه لا يتحمل الكذب. حدثنا مالك بن انس، خلي بالك الحته دي قصه هنا مهمه جدا، عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه، اسناد جميل جدا من اسانيد لطيفه جدا الصحيحه التي تجدها في البخاري ومسلم. مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عروه بن الزبير عن عائشه ام المؤمنين عن رسول الله، السند جميل جدا، لكن المشكله مش السند، مشكله في المعنى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افتتحت البلاد بالسيف وافتتحت المدينه بالقتال. هيبين الامام ان الكلام ده اصلا كلام ملك نفسه، اخطا ابن زباله فركب عليه اسنادا ونسبه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وقع ذلك لاخر كما سياتي ان شاء الله تعالى. شوف دقه المحدثين، عارفين كل مخرج كل كلمه، والكلمه دي كلمه الرسول ولا كلمه الصحابي ولا كلمه التابعي ولا كلمه الراوي، عارفين كل ده ليه؟ كل روايه اجروا عليها عمليه روحيه، عمليه روحيه حقيقة، يعني مفيش حديث يعدي من تحت ايديه. احنا اللي قصرنا العلم الذي تركه لنا، نحن قصرنا فلم نحافظ عليه، وهذا الذي الواجب على كل طالب علم ان يكون عنايته بحفظ جمع علم العلماء وتصنيفه وترتيبه وتقديم الامه اهم من ان يجمع اقواله هو شخصيا. لا، كما قلنا آنفا الإمام أحمد قال إيه؟ أعلم الناس، أعلم إيه؟ باختلاف الناس. طب أنت هتعرف اختلاف الناس إزاي؟ ولا اتفاقهم وأنت لا تعرف أحوالهم أصلا. فلا بد أن تعتني بجمع أحوال أئمة العلم المتناثرة في كتب العلل والرجال والتواريخ. وصلت حتى المدينة في القرآن، قال: لم يرويها عن مالك إلا محمد بن حسن بن زبان وليس بالقول، ودي صيغة التضعيف. قال إيه؟ لكن أئمة الحديث قد رووا عنه هذا. كون الأئمة رووا عنه مع أنه ليس بالقول يدل على أنه لا يتعمد الكذب. احتمل الأئمة منهم ورووا عنه. كون الأئمة يروون عنه هذا مما يدل على أنه ليس كذاب. قد يخطئ. قد يكون سيء الحفظ. لكن لم يبلغ إلى حد أن يتهم بالكذب. إذا كنت بالكذب تركه العلماء ولم يعرفوا عليه ولم يلتفتوا اليه، وكان تركهم دليلا على تهمته. وقالوا: هذا من كلام مالك، أو هذا من كلام مالك بن انس نفسه، فعتاه قرئ على مالك حديث اخر عن هشام بن عروه، فظن هذا اللي هو ابن زباله ان ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فحمله على ذلك. انظر بقى هيتضح هذا من خلال المثال الآتي. قال: ومثل هذا قد يقع لمن لا معرفة له بهذا الشأن ولا إتقان، وقد وقع لشيخ زاهد ثقة بالكوفة يقال له ثابت ابن موسى الزاهد، كان رجل من العباد، تعرف عباد الزهاد من صفاء نفوسهم، عندهم إحسان ظن كل الناس، فتلاقيه يصدق كل حاجة، يصدق الشيء وعكسه، واضح؟ يصدق الشيء وعكسه، لو قلت له في كرة أرضية تحت الأرض هيصدق. ليه؟ عنده سادية، عنده حسن نية، لا يتصور إن في إنسان بيكذب، لأن هو عمره ما قال الكذب. لذلك الإمام مالك لما سئل عن قول القائل: أكثر أهل الجنة البر. واحد قد يستنكر الأثر ده. على فكره روي عن رسول الله لكن لا يصح انما هو اثر عن بعض السلف. فسئل الامام احمد: ما معنى اكثر اهل الجنه البل؟ قال: البل مثل عبد الله بن عمر. الله، فالامام مالك تفسيره يحتاج الى تفسير. اكثر اهل الجنه البل. الامام سراج شرحه. ليه؟ الادلى هو الذي لا يحسن الشيء. كده؟ فكان ضرب المثل ابن عمر لانه لا يحسن ان يعمل، ما يعرفش، لو حاول يكذب ما يعرفش، لو حاول يعمل معصيه ما يعرفش، فاهم الكلام دوت؟ فهو ادلى في جانب الايه؟ الشر، لكنه في اشد الذكاء في جانب الخالق. فمن هنا إيه؟ هذا معنى قول القائل أكثر أهل الجنة إيه؟ البل الذين لا يحسنون المعاصي. يعرفش يعني يعرفش يعني تلعثم كده وش الحمار الخالق كده ولا إيه؟ غير واحد بقى محسن محترم الحتة ليه؟ آه فهنا الزهاد عادة لتفاقي نفسه يحسن ثم كل الناس ويصدق كل حاجة مش تفاقي في حاجة ممكن يبني وده اسمه ما يحد جحيم القتال يقول ايه لم أرى الصالحين أكذب منهم بالحديث مفيش أكذب من الصالحين بالحديث دي بطر ايه نفهم على بعض ما تبقى يعني لأنهم ناس صالحون يحسنون الظن بكل شيء وعندهم سبيلة فهو يرضي الحديث على سبيلته من غير أن يتقنه من غير أن يراجعه من غير أن يتثبت فيه فتجده يرضي الحديث فيغلط عن غير قصد فيقع في الحديث يتكلم عن غير قصد فيكثر ذلك إيه منه أما المتقنون المتقنون درجة عتف عن الحديث وحفظه وأتقنه فلا يرويه إلا بعد مراجعته مرة ومرات وذلك الملك يقول أعلم في المدينة أقوام يتبرك بهم ولو استطفي لأحدهم الأسقينة ومع ذلك لا آخذ منه الحديث اقرأ الذاهب ولا تعداد أهل وسهلا لكن لابتداع علم العلم له إيه؟ ناس كده إيه؟ العلم له إيه؟ ناس طبعا قال وقد وقع لشيء من ذلك ثقة بالكوفة يقصد الثقة هنا يعني إيه؟ يعني عدل يعني لا يتعامل بإيه؟ الكاذب يقال له ذلك ابن موسى دخل على شريك بن عبد الله الخطاب فكان يقرأ عليه أي على شريك حديث حديث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى شريك قال الناس يقرؤون السند عليه وموسى الزاهد ذلك جايين هذا الكلام موسى الزاهد ثابت موسى الزاهد داخل فسمع الايه السنة سمع السنة فلما رآه شريك وهو داخل المسجد ونظر الى وجهه ونور العبادة والصلاح ينبعث من وجهه فقال له شريك من قبل نفسه من ابيض وجهه من كثر صلاته بالليل ابيض وجهه بالنهار فشريك ثابت ثابت موسى ازاي ظن ان ده الكلام اللي هو بتاع السلف ان ده الحديث الذي يروي هذا ايه لم يخطر على باله ولم يرد على ذهني ان الكلام ده ممكن يكون هو ما دام من ذوقه لا يخطر الظن نفسه يتصور ان الكلام مش عليه على غيره فاهم؟ اه فكان يقرأ على حديث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم فلما بصر به ورأى عليه أثر الخشوع قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار كان من يقوله شريف يقوله لثابت بن موسى ازاي فثابت افتكر وحس النبي افتكر كلام الايه النبي فظن ثابت ان ما تكلم به شريك من قبل نفسه هو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإسناد فرواه عن شريك بعده وسمع منه الكبار وتلقاه جماعة من الضعفاء فرواه عن شريك وصار هذا حديثا كان يسأل عنه والأصل فيه ما شاء الله جميل؟ إلى هذا كلام شريك وليس كلام الرسول صلى الله عليه وسلم والأصل فيه ما شاء الله سمعت عبد الله بن محمد بن حافظ يحكي عن أحمد بن كامل عن أبي قلابة عن علي بن مدين قال سئل يحيى ابن سعيد بن القصان عن مالك بن دينار ومحمد بن واسع وحسان بن ابي حسان كل دول من الزهاد ها قال ما رايت الصالحين في شيء اكذب منهم في الحديث كلمه القصان هي وايضا رواه ابن مسلم في مقدمه الصحيح لانهم يكتبون عن كل من يلقون ولا تلميذ لهم ولا تلميذ لهم يحسنون الظن بكل احد فيه نوع اخر من الاسرار لا يحكم بصحته ولا بضعفه طبعا هذا راي او يعني خليل داخل العلماء قالوا لا بل يحكم هنا هذا المثال الذي فاته يحكم بضعفه وانكره جماعه من اهل العلم ويتفرد به شيخ لا يعرف ضعفه ولا توثيقه، يعني ايه متردد بين كونه ثقة او غير ثقة، هل انه متردد بين كونه ثقة او غير ثقة؟ اذا تفرد مثل هذا هل يقبل منه؟ انه يقبل تفرد الكفار، اما تفرد هؤلاء لا يقبل. فمثل حديث حدثناه الحسين بن حدث حدثنا عثمان بن جعفر اللباني حدثنا حفص بن عمر الزبالي حدثنا ابو زكي هو ده الراوي الذي يقصده يحيى بن محمد بن قيس عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا البلح بالتمر فان الشيطان اذا راى ذلك غاضه ويقول عاش ابن ادم حتى اكل الجديد بالخلق. واضح ان الامتحان البلح مش ماشي معاه شويه. واضح؟ بص هنا وهذا فرد شاذ، اعتبره شاذا. لم يغني عن شيخ غير ابي زكي وهو شيخ صالح. ولا يقصد بصحته ولا بضعفه ويستدل بهذا على نظائره من هذا انه الامام الذهبي تعقبه في كتاب الميزان وقال لا بل هذا يحكم بنكارته. وكلام الذهبي طبعا من ذهب. واضح؟ اذا هنا الامام تكلم عن التفردات، التفرد الذي لا يحتمل والتفرد الذي لا يحتمل. التفرد الذي يحتمل والتفرد الذي لا يحتمل. نختم هذا المجلس ونقف عند الشاذ، لان الشاذ موضوع كبير قوي ان شاء الله. نختم هذا المجلس بقصه في التفرد الذي لا يحتمل. التفرد الذي لا يحتمل ذكرها الامام محمد بن يحيى السهمي في سؤالات الدرقطي وكذلك الامام الخطيب بغداد في تاريخ بغداد، ان محمد بن عطيه وكان قد كبر سنه حتى جاوز 90 قال لاولاده يوما اريد ان اتزوج الليله. بعد ما عدى 90 كان رجال فقال اريد ان اتزوج الليله. فقالوا يا ابانا ان طلع النهار دوبناك، ايه المشكله يعني انت تؤمر؟ فقال لا ابيت الليله الا مع زوجك. مضطرب بصمت فزوجوه امراه من الحي. فلما دخل بها فاذا بالمراه قرب الفجر تصرخ، فدخلوا عليها فإذا الرجل قد مات. وده بقى التفرد الذي لا يحتمل. التفرد الذي ايه؟ لا يحتمل. المهم فدخلوا الرجل وابقوا المراه عندهم فوجدوها قد حملت، يعني ليله واحده ما شاء الله. فلما وضعت سموا الولد باسم ابيه محمد. محمد بن محمد اسم ايه؟ محمد دوت الابن دوت طلع بذلك امام من ائمه الحديث. فسبحان الله ليه ده اللي مشينا امام؟ احنا بقالنا كام ليله مش عارفين مين ياخده؟ سبحان الله اللهم الحمد لله. استغفر الله واتوب اليه.